والآن مع الشريط الثامن عشر من هذه المجموعة، وهو الثلاثون من بدء الشرح. وذكرنا أيضا أن من المعتزلة وبعض الطوائف المبتدعة من أنكر الكرامات بحجة أنها تشتبه بالآيات النبوية وبالآيات وبالأفعال السحرية أو بالخوارق السحرية الشيطانية، وذكرنا أن قولهم مردود بالكتاب والسنة والواقع، وأن الالتباس ممنوع لأن آية النبي تأتي من النبي، تأتي من النبي، كرامة الولي تأتي من تابع النبي، لأن الذي أكرم ما يقال أنه نبي، ما يقول أنه نبي، هو يقول أنه من عباد الله ولا يقول أنه نبي. أما الخوارق السحرية الشيطانية فإنها لا تأتي من ولي ولا تأتي من نبي، تأتي من ولي للشياطين، وغالبا ما تأتي بالاصطناع والتعرض لها بخلاف الكرامة. كرامة تأتي من الله بدون تعرض لها، إلا اللهم إلا من دعاء أو شبه. طيب، الكرامات موجودة فيما سبق من الأمم ولا لا؟ موجودة فيما سبق من الأمم، ومنه قصة أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة. موجودة في عهد الرسول؟ نعم، موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فقصة سيد بن حضير وغيره من الصحابة وتكثير الطعام عند بعض الصحابة رضي الله عنهم وما أشبه ذلك، كل هذه من الكرامات. طيب، موجودة في التابعين؟ موجودة. وأنا الآن كلكم الرجل الذي دعا الله أن يحيي له فرسه هو صلة ابن أشعث. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن سالف الأمم في سورة الكهف وغيره، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة. يقول شيخ الإسلام: وشاهدنا وسمعنا في عصرنا كثيرا من الكرامات. وماذا في الكرامات موجودة؟ يقول: وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. ما الدليل على أنها موجودة إلى يوم القيامة؟ ما بعد وقت؟ طيب، ما جت القيامة الآن؟ نقول إن الرسول أخبر في قصة الدجال أنه يأتيه رجل يدعو رجلا من الناس من الشباب، شاب يأتي ويدعوه ويقول له: كذبت، إنما أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي الدجال ويقتله قطعتين، يجعل واحدة هنا واحدة هنا رمية الغرض، يعني معناه بعيد ما بينهم، ويمشي بينهم ثم يدعوه فيقوم. هذا الشاب يقوم يتهلل كأنه ما جاء الشيء، فيدعوه ليقر له بالربوبية فيقول: أبدا، كذبت، أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقتله ويجعله قطعتين ويمشي بينهم ثم يدعوه فيقوم، فيدعوه إلى أن يقر له بالربوبية والعبادة فيقول: كذبت، وإنما أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي ليضيبه فلا يستطيع، ما يستطيع أن يقتله بعد ذلك. هذه من الكرامات ولا لا؟ هذه من الكرامات بلا شك، وهذا آخر ما علمت. وربما يكون هناك أشياء ما أستطيع أن أذكرها، لكن هذا مما يؤيد كلام المؤلف في قوله إن موجودة إلى يوم القيامة. ويقال أيضا من الناحية العقلية: ما دام السبب الولاية، ما دام السبب في الكرامة هي الولاية، فالولاية لا تزال موجودة إلى متى؟ إلى يوم القيامة. نعم. ثم قال المؤلف: فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. الله فضلك، هذا القصة أهل السنة والجماعة لا يريدون أن نتبعوا آثار فلان وفلان، لأنهم يعلمون أن فلانا وفلانا ليسوا مرسلين إليهم وليسوا مسؤولين عنهم، فإن الله يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ولم يقل ماذا أجبتم فلانا وفلانا، بل ماذا أجبتم المرسلين. أيضا يقولون إن غير الرسل ليسوا معصومين، فالخطأ جائز عليهم، وإذا كان جائزا عليهم كيف أجعلهم هم المسبوعين؟ ولكن أجعل اتباعي لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، فهم رضي الله عنهم وجعلنا وإياكم منهم يتبعون آثار النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطلا. وقوله يتبعون آثار، لا اتباع إلا بعلم، أليس كذلك؟ إذن فهم حريصون على طلب العلم، يطلبون العلم ويحرصون عليه ويعرفون آثار الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يتبعون، يتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله لا في العبادة الخاصة به. فهم يدعون عباد الله إلى شريعة الله في كل مناسبة، وكلما اقتضت الحكمة أن يدعوا إلى الله دعوا إلى الله، ولكنهم ليسوا يخطون خط عشواء، وإنما يدعون بالحكمة في الكلام المناسب في الوقت المناسب في الحال المناسبة. أيضا يتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخلاق، الأخلاق الحميدة في معاملة الناس باللطف واللين وتنزيل كل إنسان منزلته، يعاملون الصبي بمقتضى عقله ومن فوقه بمقتضى عقله أيضا وشبابه وجرأته وإقدامه، والكهل العاقل المتأني كذلك يعاملونه بما يستطيع حاله. فهم يتبعون آثار النبي عليه الصلاة والسلام في أخلاق، يتبعونه أيضا في أخلاقه مع أهله، فتجدهم يحرصون على أن يكونوا أحسن الناس لأهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. المهم أننا لا نستطيع أن نحصر آثار الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن نقول على سبيل الإجمال في العلم والعبادة والخلق والمعاملة يتبعون آثار الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور الأربعة. طيب والدعوة هون نجعلها من المعاملة، إن نصصنا عليها فهو أحسن، العلم والدعوة والعبادة والخلق والمعاملة، خمس أمور. في العبادة لا يتشددون ولا يتهاونون، ويتبعون ما هو الأولى والأفضل، أحيانا يشتغلون عن العبادة عن الصلاة مثلا بمعاملة الخلق، حتى أن الرسول يأتي الوفود يشغلونه عن الصلاة فيقضيها في مدار، لا يقول والله أنا بصلي انتظر مثلا، لا، وأنا أحيانا أقول لكم انتظروا حتى أسبح، لأن الأمر لا يفوت، لا تخلون علي حجة الآن، الأمر لا يفوت، ولا كان ندع التسبيح ونتلقى الأسماء. وإذا أحيانا إذا يعني تقبلت الأسئلة نسيت التسبيح طواعاً. طيب قال ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، الظهور والبطون أمر نسبي، فهل المراد ظاهرا فيما يظهر للناس وباطنا فيما بينهم وبين أنفسهم، أو ظاهرا فيما يظهر من الأعمال وباطنا فيما تسره القلوب، أو الأمر الأمور أربعة كلها يشمل الأمور الأربعة كلها، ظاهرا فيما يظهر للناس وباطنا فيما يسرونه بأنفسهم يفعلونه بأنفسهم من وراء الجدر، ظاهرا في الأعمال الظاهرة وباطنا في أعمال القلوب. فمثلا التوكل والخوف والرجاء والإنابة والإخفاف والمحبة وما أشبه ذلك، كل هذه من أعمال القلوب يقومون بها على الوجه المطلوب، الصلاة من الركوع والسجود والقيام والقعود، الصدقة، الحج، الصيام، هذه من أعمال الجوارح فهي ظاهرة. ثم أعلم أن آثار الرسول صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام، بل أكثر من ثلاثة أقسام. أولا ما فعله على سبيل التعبد، ما فعله على سبيل التعبد فهذا لا شك أننا مأمورون باتباعه، لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فكل شيء لا يظهر فيه أنه تأثير لعادة أو بمقتضى جبلة وفطرة أو حصل اتفاقا فإنه على سبيل التعبد ونحن مأمورون به. ثانيا ما فعله اتفاقا، اتفاقا هكذا وقع، فهذا لا يشرع لنا التأسي فيه لأنه غير مقصود. مثل لو قال قائل ينبغي أن يكون قدومنا إلى مكة في الحج في اليوم الرابع من ذي الحجة، لأن الرسول قدم في اليوم الرابع من ذي الحجة، هل هذا مشروع؟ لا، غير مشروع، لأن قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم وقع اتفاقا. لو قال قائل ينبغي إذا دفعنا من عرفة ووصلنا إلى الشعب الذي نزل فيه الرسول وباء ينبغي أن ننزل ونبور ونتوضأ وضوءا خفيفا، نقول لا، هذا لا يشرع، لأن الرسول وقف ولا قال الناس قفوا وتوضأوا وبوروا وتوضأوا. وكذلك أيضا ما شاكل هذا من الأمور التي جاءت اتفاقا فإنه لا يشرع التأسي فيه بذلك. لماذا لا يشرع؟ لأن الرسول فعله لا على سبيل التعبد، والتأسي به تعبد، فإذا تعبدنا بشيء لم يتعبد به الرسول كنا غير موافقين لسنته، ولهذا لا يشرع لنا أن نتأسى بالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا لأنه ليس محل أسوة. طيب ما فعله بمقتضى العادة، ما فعله بمقتضى العادة هل يشرع لنا أن نتأسى به؟ الجواب نعم، ينبغي أن نتأسى به لكن بجنسه لا بنوعه، انتبه، ينبغي أن نتأسى به لكن بجنسه لا بنوعه. وهذه المسألة قل من يتفطن لها من الناس، يظنون أن التأسي به فيما هو على سبيل العادة أن التأسي به بالنوع، فيقولون لا يشرع التأسي به فيما كان من تأثير العادة، بناء على أن التأسي به إنما هو بالنوع أو العين. ونحن نقول لا، نتأسى به أيضا فيما طريقه أو فيما تؤثر فيه العادات لكن باعتبار الجنس، بمعنى أن نفعل ما تقتضيه العادة التي عليها الناس، إلا أن يمنع من ذلك مانع شرعي، وإلا فإن السنة أن يفعل الإنسان ما عليه الناس ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي. مثلا الآن لو قال قائل السنة، هل من السنة أن أخرج إلى الناس بإزار ورداء وإمامة؟ نقول ليس من السنة، سبحان الله، أعوذ بالله، ليس من السنة والرسول فعله. يقول هل فعله تعبدا لله؟ فعله بمقتضى العادة، فالسنة إذن أن نفعل ما اعتاد الناس حتى لا نخرج بشهرة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة الذي يشتهر به الناس ويخرج عن عادته. لو أننا مثلا أردنا أن نلبس لباس الهنود مثلا ونحن من أهل نجد، وخارج الإنسان في الصباح جاء للدرس ولا والله الرجل هندي، نعم، هل هذا مشروع؟ هذا ليس بمشروع. ليش؟ لأن العادة ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم يخضع للعادات في مثل هذه الأمور فالسنة اتباع العادة. أنا أعتقد والعلم عند الله لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في وقته يلبس الناس غير هذا اللباس للبس النساء، هذا الذي أعتقد والعلم عند الله عز وجل. إذن نتبع العادة ما لم تخالف الشرع. لو جاء واحد قال والله الناس الآن تمدنوا وكثرت أموالهم وجرت العادة أنهم يخلون المشبح يسحب وراهم شبر والقميص نصف شبر والسروال سنتي للترتيب. المشلح شبر والقميص نصف شبر والسروال ربع شبر، ما خالف. نعم، إذا كان هذه عادة الناس أو عادة طبقة معينة من الناس، هل هذا سنة؟ هذا ما يجوز، يعني اشترناها عنه. أو لو قال الله في رفع عادة الناس لأنهم يلبسون الحرير، أن رجالهم يلبسون الحرير، قلنا هذا لا يجوز لأن الشرع نهى عنه. لكن كلامنا فيما لم ينهى عنه الشرع، فإن السنة في اتباع العادة. هذه السنة لئلا يلبس الإنسان لباس سهرة، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس السهرة. طيب، فك الإزرار، فك الإزرار من الثوب، هل هو سنة أو لا؟ لا شك أنه ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جاءه أحد الصحابة وأظنه معاوية، والله نسيت وش اسم أبيه. نعم، معاوية بن قرحة، المهم اسمه معاوية، فوجده قد فتح إزاره عليه الصلاة والسلام. فهل نقول إن هذا سنة؟ الجواب لا، لاحتمال أن يكون فتحه لسبب، لأنه لو كانت السنة فتحة لكان تركيب الإزار فيه عبثا لا فائدة منه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لسبب من الأسباب. قد يكون صادف أن هذا الصحابي جاء ووجده قد فتح ثوبه فظن أن هذا من باب السنة فذهب يتبعه في ذلك، يتبعه في ذلك. وقصة جابر مع جعفر بن حسين في حديث جابر الطويل في الحج، يقول إنه جاءه قوم فجعل يسألهم من أنت من أنت من أنت حتى وصل إلي، فقلت أنا فلان من فلان، فقلت فوضع يده وراء رأسي ثم فك إزاري الأعلى ثم الذي تحته ثم وضع يده على صدري ثم حدثه بالحديث. وهذا يدل على أن عادة الناس أنهم إيش يزرون أزرتهم، يزرون أزرتهم، فلا نقول إن هذا من السنة. نقول أنت الآن إذا احتجت لأنك تفتح الزرار افتح، ما في معنى. مثلا أنت عرقان تبي تنفس في صدرك حرار، نعم تبي تفتح الهواء، المهم إذا كان له سبب ما في شيء افعل هذا. أما أن تفعل هذا اعتقادا منك أنه سنة فهذا يحتاج إلى دليل، لأن السنة معناها إثبات أن هذا شريعة، وإثبات أن هذا شريعة أفضل من الحجر على رأس الإنسان، وإلا لقال على الله بلا علم، لقال على الله بلا علم. ونحن نقول هذا غير حرام، ما نقول إنه حرام، لكن نقول إذا جرت العادة أن الناس لا يدلعون، وأنه إنما يدلع الناس الذين يتميعون، إيش إحنا نقول الحمد لله فك روحك من هذول، لكن إذا كان فيه سبب فلا مانع. والمهم أن هذه المسألة ويسميها علماء الأصول تحقيق المناط، مسألة تحتاج إلى دقة وعمق، ليس كل ما فعل يكون عبادة. إثباتك أن هذه عبادة والأمر فيه احتمال قوي أن هذا خضوع للعادة هذا شيء كبير مو سهل، يعني يكون تثبت ان هذا من العبادات مع ان فيه امر فيه يعني فيه احتمال قوي لانه خاضع لمقتضى العاده، ان الرسول فعله بمقتضى العاده، هذا امر يحتاج الى تثبت، الى تثبت كبير، لان الاصل في العبادات ما هو؟ الحظر والمنع حتى يقوم دليل على ان هذا فعله الرسول بمقتضى تعبد لله تعالى وتقرب اليه، والا فلا فعل. طيب، بقينا ما فعله بمقتضى الجبلة، فهذا بالإجماع ليس من العبادات، الذي يفعل بمقتضى الجبلة ليس من العبادات، مثل النعاس، واحد به نوم شديد، نعم، وقال أبا نعس، أقول هذه عبادة، وما صحيح. لكن قد يكون عبادة من وجه، بأن يكون فعله على شيء على صفة معينة، نعم عبادة. النوم مثلا جبلة، الإنسان ينام بمقتضى طبيعته، والرسول صلى الله عليه وسلم ينام بمقتضى الطبيعة وبمقتضى البشرية، لكن يسن أن يكون على اليمين، يسأل أن يكون عن يمين، هذا سنة لكن صفة في أمر جبلي. الأكل والشرب مش جبلة وطبيعة، يفعله الإنسان بمقتضى الطبيعة والجبلة، ولكن قد يكون عبادة من جهة أخرى إذا قصد به الإنسان امتثال أمر الله والتنعم بنعمه والقوة على عبادته وحفظ البدن الذي هو أمين عليه وما أشبه ذلك، صار من هذه الناحية عبادة. ثم إن صفته أيضا تكون عبادة كالأكل باليمين والبسملة عند البراءة والحمد لله عند الانتهاء وما أشبه ذلك. فإذا النسيان هل هو عبادة ولا طبيعة؟ يجب له طبيعة. ولهذا لو قال واحد أنا أبتقصر أنسى بالصلاة، أبتقصر يا رب أنت نسيين حتى أسلم من ركعتين، وش على شأنه؟ اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم من ركعتين نسيان. بإجماع العلماء أن هذا ليس بمشروع. لماذا؟ لأن هذا مقتضى طبيعة، نسي الرسول فسلم ركعتين. نقول أيضا أنت احرص على أن تنسى لأجل أن تسلم ركعتين اقتداء بالرسول، ما أحد من العلماء يقول بهذا. ولذلك يجب علينا أن نعرف الفرق في هذه الأمور وأن نتحرى الدقة الكاملة، لكن يبقى النظر إذا دار الأمر بين كونه عبادة أو عادة، هذا هو الذي يكون فيه يكون محل خلاف العلماء، وتجد العلماء يختلفون فيه. كاتخاذ الشعر مثلا، شعر الرأس، هل هو عادة ولا عبادة؟ يرى بعض العلماء أنه عبادة وأنه يسن للإنسان اتخاذ الشعر بحيث يكون شعره إما جمة وإلا لمبة، يعني إما إلى فروع الأذنين وإما إلى شفة الأذنين وإما إلى المنكبين، وأنه ينبغي أن يتخذ هذا. ويرى آخرون أن هذا من الأمور العادية بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم للصبي الذي رآه قد قزع رأسه، قال احلقه كله أو اتركه كله، وهذا يدل على أن هذا الأمر ليس بعبادة، وإلا لقال أبقه ولا تحق منه شيئا. والحاصل من هذه المسألة بارك الله فيكم، أحب أن تعتنوا بها وأن لا تفرطوا في إثبات ما ليس بسنة فتجعلونه سنة، ولا تفرطوا أيضا في نفي ما كان سنة وتنفون أنه سنة. يعني بعض الناس مثلا يقول وش علينا من اللباس، اللباس من الأمور العادية، ما اعتاد الناس لباسه فهو حلال، وإذا اعتاد الناس أن ينزلوا ثيابهم بغير فخر ولا خويلاء فهذا الشيء يرجع للعادة وما أشبه ذلك. هذا نقول ما هو صحيح، والله أعلم. لا أسوء، أنا أعرف مشاركة على الزاد له عليه ان الكذب مصدره الخبر، ولو جوزنا الكذب عليهم لكنا نتهم كل ما ورد من اخبارهم ونقول يجوز فيه الكذب يجوز ان يكون باطل. اما المعاصي الخاصه فكم من انسان يسوغ لنفسه ان يفعل معصيه لكن ما يسوغ لنفسه ان يكذب على الرسول، لا سيما الصحابه، مستحيل ان الصحابي يكذب على الرسول غايه الاستحاله. يعني لو سوغ لنفسه ان يشرب الخمر مثلا او يزني مثلا، ما سوى نفسه أن يكتب عن الرسول على الرسول ما في شيء، ما أعتقد أن الصحابي يفعل هذا ولا فعل هذا. ولهذا أهل السنة وأهل العلم بالحديث إذا وصلوا إلى الصحابي قبلوه ولو كان مجهولا. بقينا أيضا ترى ليس معنى تجويزنا المعصية عليه أنها تجوز المعصية من كل واحد وكل كبيرة تجوز عليه، نقول المعاصي تجوز في الجملة كما قال شيخ الإسلام في المجموع لا في كل فرد، هذه واحدة. والثاني أنه إذا صدر منهم ما صدر من المعاصي فله حسنات تمحوه وبلاء في الدنيا يكفر عنه في المكفرات الستة اللي ذكر الشيخ الإسلام. هنا فليس معنى تجويز عليهم أن نفتح فيهم بهذا الشيء. نعم هذا نعم هذا المراد به الجنس مو بالكل قطع. ها مثال ذلك مثل من ارتد من منهم ثالثا من الرسول عليه الصلاه والسلام من الرد. هذه واحد. الشيء الثاني ان بعض الصحابه رضي الله عنهم احدثوا اشياء بعد وفاه الرسول عليه الصلاه والسلام هم فيها مخطئون كقتال بعضهم مع بعض. كيف؟ هو حين ما يعلم عن ردتهم الرسول يوم يموتهم اصحاب. نعم خالد ايش هذا النبي يوصل الجبل لا لحال هذا اعتبارنا سنه وجابر رضي الله عنه اخر الدبه وقال انه كان لا يحبها. نعم ولما راى النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ دبه هو جابر ولا انا؟ او انا. نعم فمن من اخر الدبه يوصل الجبل. لكن هو فهم ان الرسول ما فعلها الا لها سبب ولا شك ان هي من ناحيه طبيه مفيده يقول ما قلت احبها ما منذ رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعها. لكن اصلها ليس نعم ابدا هو قصد ان ينتفع بها ان ينتفع بها وربما من شده محبته للرسول عليه الصلاه والسلام انه فعل هذا تقليدا له مثل ما كان ابن عمر يفعل يقف في مكان بولي ويبول وما اشبه ذلك. نعم وجه الدلالة أنه لما قال أزواجهم فجعلهم زوجات لهم حتى في الآخرة فمعلوم أن زوجة الإنسان تكون في مرتبته في المكان الذي هو فيه ولا ما تكون زوجة الله. الذريات ثبت أنهم ألحقنا بهم ذريات ثبت أن الذرية يلحقون بأبائهم. كيف؟ يعني يكون مع الأبناء والله ما هو ضاعف لكن الزوجة من الزواج وهو الاقتران والاصطحاب. نعم اللساء المرة ما يعادل هو السؤال. نعم ايش ايش نعم لكن درء المفسدة هذه يكون بإبقائه كله أو بحلقه كله. فلو كان إبقاؤه كله أو إبقاؤه كله راجحا لأمره به أو قال احرقه كله حتى ينبت جميعا ثم أبصر. نعم والله هذا ينبغي أنه يختلف باختلاف الناس. أما الرجل المستقيم وظاهر الاستقامة وأنه إنما فعل ذلك تعبدا فلا شك أن الاعتداء عليه وحلقه خطأ. وأما من كان ظاهر حاله أنه فعل ذلك تغزلا للنساء وتسفلا في الأخلاق فعلا نعم يزال. طيب نعم أخذت سؤال إيش؟ نعم أي نعم وش تقول فيها؟ المراد قرب قرب الساعة، مثل قول لا تزال طائفة من أمتي الحق أهلي حتى أتي أمر الله. ما حد هذا طيب مش قول المؤمن لا يكفي ايش اقول ان اذا صلب يقول لما قال المؤمن اشتغل غير المؤمن يتوكل نعم المؤمن تلقل نعم قال المؤمن يصير قال لا نعم فالصحابه رضي الله عليهم يعني الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم نحن لهم بالايمان وعلى يكون بمقتضى هذا انهم يبرؤون من الكذب وكذا النكس لكن المؤمن كامل الايمان ما يكفي المؤمن كان الذي وأما المؤمن الناقص فقد يعني هذا يكون إخبار يعني أو نهي يعني الإخبار أو نهي مثلا إذا أنت مؤمن فلا أو لا ينبغي المؤمن ها صحيح المؤمن يعني لو كان بخيل أو كان جبان ممكن هذا لكن يكذب لا لأن الكذب صفة يعني من أسوأ الصفات حتى الكفار ما يكذبون الكفار لو امرأة ما يكذبون ولو جوز الكفار يعني خطي من يكذب لكان أبو سفيان لما سأله هرقل عن حال الرسول عليه الصلاة والسلام لكان يكذب فيها نعم نعم نعم أخبار هنا ولا أخبار هذا أخبار كيف ما يقول اي لا ما هو بالضحك وصفا صح وصفا صحيح اما اصلا لا الا اذا اراد بالاصل ما قلته لكم بالامس لان يعني المراد الجنس دون النوع فهذا صحيح كيف حين بارك الله فيكم قلت لكم إنما فعله عادة فالسنة فيه إيش اتباع العادة فإذا جرت عادة الناس الآن أن العلماء ولو الصلاح والمروءة يحرقون رؤوسهم صار الأفضل حرق الرأس ثلاثة حرق الرأس وهذا هو الواقع الآن منذ أزمنة طويلة يعني منذ أزمنة طويلة حنفنا وشهد مشايخنا اللي توفوا واللي ابتقوا كلهم يحلقون رؤوسهم وقال أن السنة إذا كنت تريدها فاتبع ما كان عليه الناس هذا السنة نعم خلاص طيب إلى النقلة البحث كما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه السيدين الطاهرين صلى الله عليه وسلم أما بعد نعرف حتى هذا التخريج بحديث ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية الحقيقة الوافقية في تربيه البيت أخرج هذا الحديث الإمام مسلم في صحيحه ما هو الحديث؟ أذكركم الله بأهل البيت. نعم. أخرج هذا الحديث الإمام مسلم في صحيحه في مسند الرابع كتاب فضائل الصحابة باب فضل علي رضي الله عنه أقوى الحديث 2408 عن يزيد بن حبان قال انطلقت أنا وصفين ابن صبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم فلما جلسنا إلى زيد ولا زيد بن أرقم الأخ صحاب الاثنين. لا زيد بن أرقم. فلما جلسنا إليه قال له حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وقزوت معه وصليت خلفه. لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا. حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا ابن أخي ابن أخي والله لقد كبرت سني. وقالوا وعهد ونسيت بعض الذي كنت أعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تخلفوني ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى صلى لا بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد على أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا ذلك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله في الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحتى على كتاب الله ورسل فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي فقال له حسين ومن أهل بيته يا زيد عليك نساؤه من أهل بيته قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده قال ومن هم قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباد قال كل هؤلاء حرم الصدقة على نعم وأخرج الإمام أحمد في مسنده بنفس اللفظ في المجلد الرابع بنفس اللفظ في صفحة 366 من مسند زيد بن أرقم وأخرجه إلى مسلم في نفس الباب الكتاب في نفس الباب لأنه قال عن زيد بن حبان عن زيد بن أرقم قال دخلنا عليه ساق الحديث بلفظ الحديث أبي حيان غير أنه قال ألا وإني ثابت فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله عز وجل من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة وفيه فقلنا من أهل بيته نساءه قال لا ويل الله إن الناقة تكون مع الرجل العصر من الذهب ثم يحلقها فترجع إلى أبيها وقومها أهل بيته أصله وعصبته الذين حضروا الصدقة ذاته وأخرج الحديث أيضا الزاهم في سنة الجزء الثاني من كتاب فضائل القرآن باب قبل من قرأ القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخطيبة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنما أنا بشر ينشط أن يأتيني رسول ربي فأجيبه وإني ثالث فيكم الثقلين أولهما كتاب الله في الهدى والنور فتمسكوا بكتاب الله وخذوا به فحث عليه ورغبتي ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم إيه نعم يعني ليس من أهل بيته في القرابة لأن المرأة كما قال يطلقها الرجل فتذهب إلى أهله لكن أهل بيته في القرابة هم عصبته ولذلك في اللفظ الأول قال هم من أهل بيته لكن المراد بأهل بيته في العصبة ما هو نعم نقرأ قال المؤلف رحمه الله تعالى اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم باطن وظاهرا فقلنا أن البطون والظهور له أربع صور باطنا عن الناس وظاهرا للناس وباطنا في القلوب وظاهرا في أعمال الجوارح فهم يتبعون آثار النبي صلى الله عليه وسلم كلها ظاهرا وباطنا قال واتباع ومن طريقة أهل السنة اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لأن هؤلاء السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أقرب إلى الحق ممن بعدهم وكلما بعد الناس عن عهد النبوة بعدوا من الحق وكلما قرب الناس من عهد النبوة قربوا من الحق وكلما كان الإنسان أحرص على معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين كان أقرب إلى الحق لأن من عرف هذه السيرة فكأنما عاش بينه فهو وإن كان متأخر الزمن لكنه متقدم الحال لأنه يعيش بين رسول صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين لكن نحن نتكلم عن الأعصار بقطع النظر عن كل واحد بعينه فكلما بعد الأهل صار أبعد إيش عن الصواب. ولهذا نرى اختلاف الأمة بعد زمن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، نراه أكثر انتشارا وأشمل في جميع الأمور، لكن الخلاف في عهدهم كان محصورا. فمن طريقة أهل السنة وجماعة أن ينظروا في سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار فيتبعوها، لأن اتباعها يؤدي إلى محبتهم مع كونهم أقرب إلى الصواب، خلافا لمن زهد في هذه الطريقة وصار والعياذ بالله يقول هم رجال ونحن رجال ولا يبالي بخلافه، وكأن قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كأنه قول فلان وفلان من أواخر الأمة، وهذا خطأ وضلال. أنا لست أقول إن قول أبي بكر وعمر وعثمان يقدم على قول محمد صلى الله عليه وسلم، لا، لكن أقول إن قولهم يقدم على قول غيرهم بلا شك، هم أقرب إلى الصواب من عدة وجوه، من جهة ما عندهم من الإيمان وما عندهم من العلم وما عندهم من الفهم السليم وما عندهم من التقوى والأمانة وما لهم من صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام. كل هذه الأوجه الخمسة توجب أن يكون قولهم في شريعة الله أقرب إلى الصواب ممن بعده. الآن مثلا تجد واحد من الناس قل هذا قول أبو بكر، هذا قول عمر، هذا تجد قول أبو بكر وعمر رسل، ما هم رجال؟ بلى. معصومون؟ لا. إذن لا عبرة بقوله، كيف إن النتيجة؟ احنا ما نقول إن قولهم حجة ملزمة، لكن نقول قولهم أقرب إلى الصواب. والله لو تأملت كلام السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لوجدت أنه أقرب إلى الصواب وأقل تكلف وأعمق، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، ثبت ذلك في صحيح مسلم. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن طاعة هذين الرجلين رشد، والرشد ضد الغي. طيب، يقول واتباع وصية النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. اللي قال لنا هالكلام من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أول من يدخل بهذا الوصف وأولى من يدخل فيه الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم يأتي واحد عليه منظار أسود وأعور العين ليس له إلا عين واحد، ثم يقول أذان الجمعة الأول بدعة. بدعة يا ولد؟ قال نعم، ما هو معروف على أحد الرسول عليه الصلاة والسلام. سنه أمير المؤمنين عثمان، نعم، لكن لا نعبأ به، لأن هذا غير موجود عند الرسول، هذا بدعة، ويجب أن نقتصر على الأذان الثاني فقط. يا رجل صحح النظر، عليك نظر أسود ولا تنظر إلا بعين واحدة، فكر. نعم، لكن هو يقول لا. وين الرسول عن هذا عن هذا عن هذا ما شرعه؟ نعم، كيف الاعتداء والعياذ بالله. عثمان رضي الله عنه سنة، هل قام أحد من الصحابة الذين هم أعلم منك وأغير منك على دين الله، هل قام ينافذه؟ يقول لا. لما أتم الصلاة في منى أنكروا عليه، حتى أن ابن مسعود استرجع لما قيل له إنه صلى أربع. نعلم بأننا نعلم علم اليقين أنه ما صلى بقصد المخالفة، وإنما له تأويل رضي الله عنه. لكن مع ذلك يأتي هؤلاء الخالفون، نعم، فخلف من بعدهم خلف، أقول خالف، يأتي هؤلاء الخالفون ثم يقول يتكلمون في مثل هذه الأمور. نعم، وما أحرى أن يقال له ليس هذا بعشك فادرجي، نقول عثمان رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعهم فمعصية لك وتبا لك، نطيع رسول الله ولا نطيع، يقول عليكم بسنة وسنة الخلفاء فنطيع رسول الله ولا نطيع. ونقول إن عثمان رضي الله عنه اعتمد على أصل أذن بلال قبل الفجر، ونقول إن عثمان رضي الله عنه اعتمد على أصل أذن بلال قبل الفجر لا لصلاة الفجر، ولكن ليرجع القائم ويوقظ النائم. أذن عثمان أو أمر بالأذان يوم الجمعة لا لحضور الإمام ولكن لحضور الناس، لأن المدينة كبرت واتسعت واحتاج الناس أن يعلموا بها قبل حضور الإمام من أجل أن يكون حضورهم عند حضور الإمام. ومن عرف التاريخ عرف كيف كانت المدينة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف كانت في عهد عثمان رضي الله عنه، فرق واسع كبير. كم من سنة والأمة الإسلامية تتسع ويتسع مالها ويتسع الوافدون إلى دار الخلافة؟ سنتان وأربعة أشهر لعمر لأبي بكر، وعمر كم؟ 10 سنين، عثمان 12 سنة. صلوا في أول سنة يعني 13 سنة، 13 سنة على الأقل بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف تتصورون بعد انتشار المسلمين وكثرة الفتوحات وكثرة الأموال وتاج قصة وتابعين المدينة في عهد عمر، كيف تتصورون اتساع البلاد؟ شيء كبير، شيء كبير. فأمر عثمان رضي الله عنه ونشهد أنه مصيب في ذلك، أمر بأن يؤذن الأذان الأول ثم الأذان الثاني عند حضور الإمام ثم الأذان الثالث لإقامة الصلاة. المهم أن أهل السنة والجماعة يعرفون قدر أنفسهم ويعرفون قدر الأئمة، أئمة المسلمين من الصحابة ومن بعدهم، يعرفون لهم قدرهم ويحترمون أقوالهم. نعم، إذا رأوا أن الأمر مخالف لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح المخالفة، حينئذ يقولون إننا نعتبر عن هذا بأنه إما متأول أو غير محيط بالسنة ما جاءت كل السنة، وقد تخفى السنة على أكابر الصحابة. لا يخفى علينا جميعا أن حديث الطاعون خفي على من؟ على عمر وأكابر الصحابة من المهاجرين والأنصار، حتى إن عمر رضي الله عنه اجتهد بعد المشورات المتعددة اجتهد أن حتى أداه اجتهاده بعد مشورة الصحابة إلى أن يرجع إلى المدينة، وبعدئذ جاء عبد الرحمن بن عوف وأخبر بالحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان، ولله الحمد، كان اجتهاد عمر ومن معه من الصحابة موافقا تماما بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول لو جاءنا كلام من أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو من دونه من هذه الأمة يخالف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفة صريحة، فما الواجب عليها؟ نعم، أن نأخذ بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام ونعتذر عن هذا الرجل، نعتذر ونقول هذا من باب الاجتهاد المعذور، من باب الاجتهاد المعذور، ونلتمس العذر له. أما أن نجعل من هذا الخطأ مثلا دندنة على تضليل هذا كما فعل الخوارج في عثمان رضي الله عنه، في علي بن أبي طالب وغيرهم، يتتبعون عورات المسلمين من أجل أن ينشروا هذه العورات وهم عور عن محاسن المسلمين، لكن ينظرون إلى المعايب بأكثر من عينين ولا ينظرون إلى الصواب والسعي المشكور ولا بنصعين. وهذا والله شأن يعني أمر عظيم خطير. فالواجب كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن نكون من أهل السنة، نحفظ وصية الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أوصانا بها، قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها بأيديكم وعضوا عليها بالنواجذ أقصى الأضرار. الواحد إذا أمسك هذا حطوا بثمه بقصى أضرار، من يطلع من اسمه ومن يديه؟ ما يطلع أحد. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ثم حذر إياكم ومحدثات الأمور. نعم من ذلك؟ لا أقول لو سافر كان وعلى من تبعهم إلى يوم الدين. وبعد، فهذا بحث عن الرجال الذين من تبعهم بإحسان، أحسن قليل بإحسان. وبعد، فهذا بحث عن الصحابة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيشون في الجنة. فالطريقة أن أذكر الصحابي باسمه إن وجد، والحديث الذي ورد فيه معرفة مصدره. فأقول الأول أبو بكر الصديق اسمه عبد الله بن أبي قحافة. عبد الله بن أبي قحافة. الثاني عمر بن الخطاب. الثالث عثمان بن عفان. الرابع علي بن أبي طالب. الخامس عبد الرحمن بن عوف. الثالث الزبير بن العوام. السابع سعد بن أبي وقاص. الثامن سعيد بن زيد. التاسع أبو عبيد بن الجراح. العاشر طلحة بن عبيد الله. هؤلاء العشر مبشرين بالجنة. وورد فيهم أحاديث خاصة وأحاديث خاصة وعامة. فمن العامة ما رواه الترمذي وأبو داود عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أني سمعته وهو يقول عشرة في الجنة: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، اللهم جل من رفقه، وطلحة وعبد الرحمن وأبو عبيد، وسعد بن أبي وقاص، وسكت عن العاشر، ثم قال وسعيد بن زيد. أما الأحاديث الخاصة فتراجع في نظامها. نعم. الحادي عشر الحسن بن علي بن أبي طالب. الثاني عشر الحسين بن علي بن أبي طالب. وذلك لما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. الله أكبر. الثالث عشر فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من أنه قال لها: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء الجنة؟ الرابع عشر إبراهيم من النبي صلى الله عليه وسلم لما روى البخاري عن البراء بن عازب قال: لما توفي ابني بكفر. عن البراء بن عازب قال: لما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعة في الجنة. الخامس عشر ثالث بن طيف بن شماس لقوله صلى الله عليه وسلم: إنه من أهل الجنة. رواه مسلم. وذلك عندما دعا له لأن يعيش حميدا ويموت شهيدا ويدخل الجنة. الثالث عشر عبد الله بن سلام لما روى البخاري في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحد يمشي على وجه الأرض أنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. كيف ما سمعت ولا ما سمعت؟ كم عقل حديث؟ لما روى البخاري في صحيحه عن سعد بن وقاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحد يمشي على وجه الأرض أنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. السابع عشر الله أنه ما سمع ها؟ كيف؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحد يمشي على وجه الأرض أنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. سمعت لا لا لا ما سمعت ما سمعت على كل حال راجع نعم نعم. السابع عشر الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يطلع الآن رجل من أهل الجنة لما رواه الترمذي والنسائي عن أنس رضي الله عنه. أما اسمه فقد جاء من رواية البزار وسمى الرجل سفيان ولكن في الرواية لبيعة وهو ضعيف. الثامن عشر عكاشة المحصن لما رواه لما رواه البخاري ومسلم في السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال الله اجعل منهم قال أنت منهم. التاسع عشر المرأة التي قالت من أسرع كما جاء في كتاب المرضى من صحيح البخاري قال عن عطاء بن أبي رباح قال لي ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك فقالت أصبر فقالت إني أتكشف فادعوا الله أن لا أتكشف فقال عطاء أنه رأى أم زفر فذكر الحديث. العشرون صلح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد ارايت ان قتلت فاين انا قال في الجنه فالقى ثمرات في يده ثم قاتل حتى قتل. الحديث في الصحيحين ولم يقتل احدا في الفقه على اثنه. الواحد والعشرون الى ابن ابي رباح الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه راجع عليها الشيخ مسحاق ذكر اسمه لا سمى الحباب بن المنذر ولا الحماد بن عمير بن حماد راجع اختار ال ال ال الواحد والعشرون بلال بن رباح قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره في صحيح البخاري تعليقا انه قال لبلال يا بلال حدثني بارجع عمل عملته في الاسلام فاني سمعت دقني عليك بين يدي في الجنه وذكر الحديث. الثاني والعشرون الأعراب الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنني على عمل إذا عملته دخلت الجنة فقال تعبد الله ولا تشركي شيئا وذكر الحديث وفي آخره فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا رواه مسلم. الثالث والعشرون حارثة كما في حديث أنس. الثالث والعشرون حارثة كما في حديث أنس في صحيح البخاري عندما سألت أمه عنه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا أم حارثة إنها جنات وإن بنتي قد أصاب الفردوس الأعلى. الرابع والعشرون جعفر بن أبي طالب بما روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جعفرا يطير في الجنة مع الملائكة. الخامس والعشرون خديجة بنت خويلد بن أسد بن قصير بن كلاب. السادس والعشرون سودة بنت زمعة. ولا ما كنت امرأة في رسول الله لكن أنا لما ذكرت أذكر زوجة رسول أفضل من النسبة لأبيها. خديجة بنت خويلد زوج الرسول علقها. سودة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السابع والعشرون زوجة ولا زوج؟ لغزية قليلة هي. زوجة احنا فرضيين؟ ما؟ نعم. السابع والعشرون عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. الثامن والعشرون حفصة بنت عمر بن الخطاب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، 23 أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، 30 أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارضى عنهم، 31 زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم واسمها ضرة فسماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب، 32 زينب بنت خديجة بنت خديجة أو بنت خديجة أو خزيمة على العرض بالذات زينب بنت خزيمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وماتت في حياته ولسنا بالبقيع. الثالثة 30 جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أصابها في زوج المصطلق فوقعت في سهم ثالث من قيس بن شماس فكاتبها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها. اللهم صل وسلم. الرابع والثلاثون صفية بنت سويد زوج النبي صلى الله عليه وسلم. الخامس والثلاثون ريحانة بنت زيد زوج النبي صلى الله عليه وسلم تداها رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقها وتزوجها في سنة ست. ثبت هذا ولا محل إذا كنت ثبت ولا ما؟ إيه ما هي فيها نظر. صحيح. أقول ما بصحيح. لو جات المعروفات مين منها؟ ما يخاف حقها ولا ربنا عارف. ها؟ ريحانة هذه من مزاجها الرسول. نعم. الثالثة والثلاثون ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وش الخيرة من هي؟ الثالثة والثلاثون ميمونة بنت الحارث الهلالية. نعم. هؤلاء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مشروع والدليل دخولهن دخولهن الجنة. هؤلاء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم المشروع في دخولهن الجنة. نعم. قوله تعالى جنات عدن يسكنونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سورة الرعد آية 23. وكذلك ما أخرجه الترمذي عن ثولة بنت زمعة أنها لما هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاتها قالت دعني يا رسول الله أحشر في جنة نسائك، رواه الترمذي. السابع والثلاثون عمير محمد الحمام الأنصاري عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا إلى بنة عرضها السماوات الأرض، قال عمير لكم لك، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك لكم لك، قال رجاء رسول من أهلها، قال له فإنك من أهلها، رواه مسلم وأحمد والحاكم في حديث أنس. الثامن والثلاثون مالك والد أبي سعيد الخدري الذي نص جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنقى، فقال له مده، فقال لا والله لا أمده أبدا، ثم ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، رواه البغوي أخرجه البغوي. التاسع والثلاثون عمر هذا بعد أن حصل حقه فيه شيء من الغرابة، وهو ما استمع الرسول صلى الله عليه وسلم وإقراره إياه على أن يبتلعه. على كل حال حقق حقيقة. تعاون فيها لقد بقطع في شراء النصف. نعم. 33 عمر بن ثابت الوقت المعروف الوطيرة الذي كان يوم أحد صلف الله في قلبه الإسلام فأسلم وأخذ فيه ورشق بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقال إذا توحدت للجراح فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو من أهل الجنة، رواه أحمد من حديث أبي هريرة وسنده قوي كما قاله من حق جميعا. نعم. الجزء الثالث صفحة 201. الأربعون والواحد الأربعون سليم بن حارثة وعبد الله بن رواحة. وذلك لما أصيب القوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الرايدين من حارثة فقاتل بها حتى قتل شهيدا ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى قتل شهيدا ثم قال أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل بها حتى قتل شهيدا ثم لقد رفعوا إلى الجنة. قال ابن ذهب فرأيت وذكر الحديث. أخرجه البخاري عن ابن عمر وأحمد عن أبي قتادة. هذول ثلاثة متعدين اثنين. سابقا طيب. الثاني من أبعوث المسلمين بن سلحات رضي الله عنها كما حكم البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتني دخلت الجنة وإذا أنا بر من نصار امرأة أبي طلحة. الثالث الأبعوث بن معاذ بن أخرج بن أخرج البخاري والبغوي عن البراء بن معاذ قال لما أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فجعلناه نلمسه ونتعبد منه. فجعلنا نلمسه ونتعبد منه. صحح لها أحلف. نعم. فجعلنا نلمسه ونتعبد منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا؟ قلنا نعم. قال من أبي سعد بن معاذ الجنة خير من هذا. الله أكبر. أما عمار وأبوه وأمه فالحديث فيهم منقطع كما ذكروا الهيثم في المجمع. وقال رواه الطبراني ورجال الثقات وفي الباب عن جابر بن الحاكم وصحه وثقه الذهبي وذكره في المجمع وذكره في الطبراني. ورجال رجال الصحيح غير إبراهيم بن عبد العزيز المقوم وقال الذهبي إنه مخرج من سير عن الغلاء. وش لفظ الحديث؟ صبر على آسف. إيه يسكن ذاك. ها؟ أي أسف؟ مراجع ذاك ذر. كذا يش؟ مراجع. هاي المراجع. كم صارت الآن؟ ها؟ ثلاثة ربما. هذا طيب هذا الحين بحث طيب. البحث هذا بحث قيم والأخ ياسر يشكى عليه فقال عليه الأخير هذا لازم تحقيقهم يتأكد منه. حديث مالك والد أبي سعيد وريحانة هذه إن شاء الله تأكد منه. ها؟ هذا على سبيل العموم وقصد العيان التعيين. ها؟ إيش؟ تعال حنيف. لكن هل يلزم من الدعاء القبول؟ ها؟ كيف؟ اي نعم عبد الله والجاب من اي ما اكتب من الظهر احد احد ال اكتب اسمع اكتب اثر ذكر اصبر من بعد ذكره ذكرها بس ولا لو هذا ما هي القصية أنت في أحريف أمورك أمورك ها لا ما تدخل الزوجة لا لا مثل من المعلمين. نعم شيخ الرجل اللي قال لما قال اطلب قال اريد المراه قال يا رسول الله ربك في الجنه ترى غير ذلك قال لا فقال هو لا قال انا رسول الله اليس يكون ما هو باطل ما هو باطل ذكر ما هو صحابه ما هو صحابه لما تبرأ له من نخله قال له ومن شفاه قال له بذلك يعني في الجنة وعلاقه من الجنة وعلاقه ما هو اسمه من؟ اسمه ابو يحيى ما هو ابو يحيى؟ ابو يحيى طلحة لا أبو طلحة أبو طلحة أبو طلحة الغامدية. طيب اكتب الغامدية أصبر يا أخوان أصبر أخذ يكتب الغامدية ماعز اسمه هذه المرأة هذه المرأة ما ما ذكر في الشيء ها ايش من ما اكتب ماعز وطالب الخارج طالب رجع طالب ايه ها مسعود عبد الله انا حكي خليل ما فريق والله الظاهر انه مر علي الحديث ها ها هي قال ان ساقه في الميزان اقوى من جبل احد اي ما هو واضح والله لعلك تاكد اكتب اكتب عبد الله المسعود واكتب عليه استفهام نعم هل قال أرسلناه في الجنة؟ ما هو صحيح نعم حنظلة ما هو صريح احنا ذي الشيء الصريح واللي احنا نذهب من شرف كلها كل الصحابة كلهم من الجنة لا كل وعد الله الحسنى لكن نبي شخص معين شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم لا ما هو صريح لا ولا هو لا لا قال صف قال فأصبر ها أولا إن لا هو في خلاف والصحيح من الصحابة لأنه آمن بعد النبوة لكن بس إنه ما في صريح إنه من أهل الجنة عندك لي صراحة يا خالد إيش إيش ورقة ها؟ إيه وايد لكن إحنا طلبنا من الأخ ياسر من الصحابة أقول إحنا طلبنا من ياسر الصحابة ما نزمه في شيء ما طلبنا إيه ما حد خلنا نشوف قلت نكمل أنا حريص الشيء نعم من؟ لا على الأسرة اللي بعد وش؟ الأسرة من المكور. أما مثلا النجاشي فليس من الصحابة. نعم عادل. طيب صاحب الناقة المخطومة وعبد له تعالى يلا عاد كيف ان شاء الله ليأتي ها مذكور مذكور انت ما تكرر الجو كيف ما ذكر اخوك ها ما ذكر لا اللي دعاه الرسول ما نجم لك نرجو له نرجوه ما يغلط هو على سبيل العموم كل من الصحابة كلنا شدهم على سبيل العموم لكن بشيء صريح شهد له الرسول الجنة ها طيب اللي عنده الشيء ذاك من الأخير يتصل بالأخ عادل ياسر ياسر نعم وتعاون عقل السوق أنا ودي ترى هذه اللي تنفعكم أنتم وتنفع غيركم هذه تنشر تنشر تنفعكم وتنفع غيركم هما ما ذكرتم ولا في صريح الآن عندك ثلاثة يا أخي خالد. نعم اذكر أخذ من خالد. قال هذه المرأة السوداء هذا يعني ذكرها بعيد، هل يجوز الإنسان أن يقول كان هذا رجل ولا لا؟ يعني لها فائدة، يعني هي لا تساوي عند الناس شيئا وشف من أهل الجنة، وما أراد بذلك عيبة. هذا ما يكون يعني لا لا ما أراد عيبة، هي لا تساوي. والأنصار وأتباع وأتباع واتباع وأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن من طريقة السنة والجماعة اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واتباع آثار السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وتعرضنا في أثناء ذلك إلى أنه يجب علينا أن نحترم آراء العلماء السابقين وأن نعتقد أنهم غير معصومين، لكن لا نزدري أقوالهم ونحتقرها أو نكرههم عليها كما يوجد من بعض الناس، بل نقول هم مشكورون على اجتهادهم ومعذورون في إيش؟ في خطأ إذا أخطأ. طيب، وذكرنا أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف بسنة الخلفاء الراشدين وعلى رأسهم من يا أخ؟ إذن بس وعلي والصحابة والتابعين أجل الجواب الجيد، لأن شفت عليك أثر النوم الظاهر أو أثر السخنة. طيب محمد، من على رأس الخلفاء الراشدين؟ من هم؟ طيب، وانتقدنا اعتراض بعض الخالفين على عثمان بن عفان رضي الله عنه في إيه؟ في أذان الجمعة الذي قبل حضور الإمام، وقلنا إن بعض الناس قال هذا بدعة ولا نقبله ونرفضه. يا رجل، أأنت أعلم أم عثمان بن عفان؟ أأنت أعلم أم الصحابة الذين أقروه؟ اتق الله في نفسك، وش أنت حتى تعترض على عثمان بن عفان مع الصحابة؟ قل لا. وقلنا إن عثمان رضي الله عنه له أثر في ذلك، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام في أذان بلال قبل الوقت، قال إيش؟ ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. أين؟ طيب، ثم قال المؤلف في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وإياكم ومحدثات الأمور. إياكم هذا للتحذير، يعني أحذركم، كأنه قال إياكم أحذر، وفعل محدثات الأمور، والأمور بمعنى الشؤون، والمراد بها أمور الدين. أما أمور الدنيا فلا تدخل في هذا الحديث أبدا، لأن الأصل في أمور الدنيا الحل، فما ابتدع منها فهو حلال. لكن أمور الدين الأصل فيها الحظر، فما ابتدع منها فهو حرام إلا بدليل. فإذا محدثات الأمور، قلت الأمور إيش؟ الشؤون، والمراد بها أمور الدين، لأن أمور الدنيا حلال لا نحذر منها، بل الأصل فيها الحل حتى يقوم دليل التحريم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن كل بدعة ضلالة. إن توكيد والف للتفريع، فالجملة مفرعة على جملة تحذيرية، إياكم اختلاف الأمور، فيكون المراد بها هنا توكيد التحذير. كل بدعة ضلالة، الكلام هذا عام ولا لا؟ عام. كل بدعة مسوّر بأقوى لفظ دال على العموم وهو كلمة كل. إذن هذا تعميم محكم صدر ممن؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بشريعة الله، مسلم نعم، واجب المسلم بهذا. أنصح الخلق لعباد الله، صح؟ طيب، أفصح الخلق بيانا، صح؟ طيب، اجتمعت في حقه ثلاثة أمور: علم ونص وفصاحة. نطق بقوله كل بدعة ضلالة، جملة كلية عامة جاءت بعد التحذير فهي مرادة. وعلى هذا كل من تعبد لله بعقيدة أو قول أو فعل لم يكن من شريعة الله فهو مبتدع. كل من تعبد بعقيدة، الجهمية يتعبدون بعقيدتهم، نعم، يعتقدون أنهم منزهون لله وأن هذا هو التنزيه والتوحيد. المعتزلة كذلك، الأشاعرة كذلك، يتعبدون الله بما هم عليه من عقيدة. طيب، الذين أحدثوا أذكارا معينة 100 أو 200 أو 1000 أو 2000 يتعبدون الله بذلك ولا لا؟ نعم يتعبدون بذلك، يعتقدون أنهم مأجورون على هذا. طيب، الذين أحدثوا أفعالا يتعبدون الله بها 1000 ركعة 2000 ركعة وما أشبه ذلك، هؤلاء أيضا يتعبدون بهذه الأفعال. كل هذه الأصناف الثلاثة الذين ابتدعوا في العقيدة أو في الأقوال أو في الأفعال، كل بدعة من بدعهم فهي ضلالة. ضلالة، لماذا وصف الرسول بالضلالة؟ لأنها جهل، جهل مركب، ولأنها انحراف عن الحق. لأن البدعة بارك الله فيكم تستلزم محاذير فاسدة باطلة. أولا، تستلزم تكذيب قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. لأنه إذا جاء ببدعة جديدة معناه أن الدين ما كمل، محتاج إلى هذه البدعة، وهذا يستلزم تكذيب هذه الآية. ونحن إذا قلنا يستلزم، هل يلتزم به من أحدث؟ قد لا يلتزم، لكنه يستلزم لا شك. ثانيا، يستلزم القدح في الشريعة وأنها ناقصة. كل الذي سبق هذه البدعة من الناس كلهم دينهم ناقص، الصحابة دينهم ناقص، التابعون دينهم ناقص، إلى أن يأتي زمان هذه البدعة فيكمل الدين. وهذا خطير ولا لا؟ خطير، لأننا الآن نضلل كل من سبق هذه البدعة. طيب، ثالثا، من لوازم هذه البدعة أن الغالب أن من اشتغل ببدعة انشغل عن سنة، هذا هو الغالب. كما قال بعض السلف: ما أحدث قوم بدعة إلا هدموا مثلها من السنة. لأن الإنسان فعال، إما أن يشغل نفسه بحق وإما أن يشغل نفسه بباطل، والشيطان يزين هذه البدعة، يزين هذه البدعة. رابعا، أن هذه البدع توجب تفرق الأمة، توجب التفرق، لأن هؤلاء المبتدعة يعتقدون أنهم هم أصحاب الحق ومن سواهم على ضلال، ولهذا يضللون. وأهل الحق يقولون أنتم الذين على ضلال، فتتفرق الأمة وتتمزق كما هو الواقع. فهذه مفاسد عظيمة كلها تترتب على البدعة من حيث هي بدعة، مع أنه يتصل بهذه البدعة أيضا أشياء سفه في العقل وخلل في الدين. يقولون إن بعض البدع يجتمع فيها الرجال والنساء، يجتمع فيها الرجال والنساء ويحصل رقص وهز رؤوس وتصفيق وأناشيد وتقديم حلوى تفاح وأشياء، ثم أحيانا في أثناء ما هم في هذه الغمرة يقومون قيام رجل واحد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالحضرة الإلهية أو بالحضرة النبوية. وش تعتقدون؟ إن الرسول حضر، إن الرسول حضر، يقومون إكراما له. مش هذا سفه في العقل ولا عقل؟ ها، سفه في العقل. لا شر ما هذا المثل، لكن خلل، خبل حقيقة. على كل حال ما لنا وله. الآن نرجع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، ونحن بينا أنها ضلالة من وجوه أربعة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام يعلم معناه ويعلم ما يترتب عليه، وهو أنصح الخلق وأفصح الخلق. وبهذا نعرف أن من قسم البدعة إلى أقسام خمسة أو ستة أو ثلاثة فقد أخطأ خطأ لا شك فيه، وخطأ من أحد وجهين: إما أن لا ينطبق وصف البدعة على ما ابتدع، وإما أن لا يكون حسنا كما زعم، لا يخرج عن هذا. كل من ابتدع بدعة وقال إنها حسنة فنقول إن هذا لا يخرج عن أحد أمرين، ما هما؟ إما أن لا تكون هي البدعة الشرعية التي قال رسول عنها إنها ضلالة، وإما أن تكون حسنة في ظنه ولكنها في الواقع ضلالة، ما يخرج عن هذا أبدا. أعرفهم هذا؟ كل إنسان يبتدع بدعة حسنة نقول لا يمكن أبدا، فإما أن لا تكون بدعة شرعية وإما أن لا تكون حسنة. أما أن يصدق عليها أنها بدعة وحسنة فهذا لا يمكن. لماذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة. كل، وش اللي يخرجنا من هذا السور العظيم حتى نقسم البدع إلى أقسام؟ فإن قلت مرحبا بكلامك وما أحسنه، لكن لست أعلم من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حين خرج على الناس وهم يصلون بإمامه في رمضان، فقال نعمة البدعة هذه، فأثنى عليها وسماها بدعة، أثنى عليها وسماها بدعة. وين أنت من فهم عمر؟ تقدر تقول أنا أفهم من عمر؟ ها؟ ما تقدر. لو قلت أنا أفهم من عمر إنك كتبت ألف مرة، ما أنت لأفهم من عمر. لكن انظر ماذا قال عمر: نعمة البدعة هذه، أل العهد. والبدعة اللي حصل، شف، هذه محصورة، بدعة محصورة بأل، وهذه إشارة محصورة. ننظر ما هذه البدعة اللي حصلت، نشوف. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في رمضان ثلاث ليال جماعة، ثم تركه خوفا من أن تفرق، خوفا من أن تفرق. إذن ثبت أصل المشروعية ولا لا؟ ثبت أصل المشروعية. انتفى أن تكون بدعة شرعية، انتفى أن تكون بدعة شرعية. ولا يمكن نقول بدعة وهو الرسول قد صلى، ولا يمكن لعمر أن يصفها بأنها بدعة ويقصد البدعة الشرعية والرسول قد صلى، هذا شيء مستحيل، أليس كذلك؟ طيب، انتفى أنها بدعة إذن كيف سماها بدعة؟ يقول لأن الناس تركوها حين تركها الرسول عليه الصلاة والسلام، تركوها وصاروا لا يصلون جماعة بإمام واحد، صاروا يصلون أوزاعا، الرجل وحده والرجلان والثلاثة والرهط، كل يصلي وحده. جزا الله شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية على بيانه لعقيدة أهل السنة والجماعة وجعلها في ميزان حسناته، وجزا الله الشيخ ابن عثيمين على شرحه لهذه العقيدة ونفع بها المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريط القادم إن شاء الله لنكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.